قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، أيها الإخوة الكرام، نحن الآن مع المبحث الرابع في علوم القرآن. توقفنا عند المكي والمدني، المكي والمدني. معلوم أن القرآن نزل على النبي صلى الله عليه وسلم في مكة المدينة، فمن هو ما هو مكي ومنه ما هو مدني. ومعرفة المكي والمدني مهمة لأسباب. السبب الأول، علم الناسخ من المنسوخ، المكي متقدم عن المدني. كذلك بيان حكمة التدرج في التشريع في مكة. الآيات نزلت لترسيخ العقيدة، وبقصص الأنبياء السابقين على بعثة النبي صلى الله عليه وسلم لبيان الصراع بين الحق والباطل. في المدينة استقرت العقيدة، فكان القرآن ينزل يبين الحدود والأحكام. فالقرآن المكي يختلف في سمته عن القرآن المدني. الحقيقة هذا المبحث المهم حتى لأهميته، قال بعض العلماء لا يجوز لأحد أن يتحدث في دين الله عز وجل إلا بأن يعلم المكي من المدني، لأنه به يعلم الناسخ من المنسوخ. وإن كان لا يعلم الناسخ من المنسوخ ترتب على ذلك الفساد العظيم الكبير. كيف يمكن أن نميز المكي عن المدني؟ أو ما هي المناهج التي تحدث عنه العلماء في معرفة المكي من المدني؟ قبل أن أعيش مع المصنف فيما قال، نريد أن نولد حسا بالقرآن المكي والقرآن المدني. تسمع الصورة تقول هذه مكي، تسمعها تقول هذه مدني، دون أن ترجع إلى الكتب. كيف ذلك؟ كان قارئنا في صلاة المغرب يقرأ بسورة النبأ والضحى. سورة النبأ مكية أم مدنية؟ مكية. طب لماذا؟ لماذا هي مكية؟ الشيخ المكي تتحدث عن الآخرة، عن البعث، عن قدرة الله عز وجل في الكون. ألم نجعل الأرض مهادة والجبال أوتادة وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا. ثم قال الله إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا. إذا الآسورة تتحدث عن ماذا؟ عقيدة، عن العقيدة، الإيمان بالبعث، الإيمان باليوم الآخر، توحيد الربوبية. في هذه الآية مظاهر آيات الله في كونه. إذا الآية الصورة مكية أم مدنية؟ مكي. سورة الضحى قبل أن ندخل مع المصنف، قبل أن أعيش مع المصنف في الشرح، سنولد حسا بمجرد أن تسمع السورة تقول هذه مكية أم مدنية. سورة الضحى مكية أم مدنية؟ الله، سبحان الله العظيم. وفي أخوانا إيه؟ نعم يا شيخ، لماذا هي مكية؟ إيش؟ ايوه. السوره تحدث عن قضيه انقطاع الوحي في اول البعث، والضحى والليل اذا سجى، ما ودعك ربك ما قلى، ما تركك ربك ما قلاك يا محمد صلى الله عليه وسلم، لان المشركين قالوا ان رب محمد قد قلاه. هذا اي متى كان؟ في اول نزول الوحي. والوحي نزل في مكة أم مدينة أولا؟ الوحي نزل في مكة أم مدينة؟ نسأل الله العافية. طبعا مكة يا شد الشيخ، لما هاجر رسول الله إلى المدينة نزل القرآن المدني بعد ذلك. طيب، الصور التي تناولت قصص الأنبياء مكية أم مدنية؟ مكية أم مدنية؟ لماذا هي مكية؟ الذي قال مكية ليه؟ قصة سورة يوسف، سورة يوسف مكية أم مدنية؟ مكية أم مدنية مولانا؟ ها؟ مدنية؟ مكية. لماذا هي مكية؟ قصص الأنبياء يثبت فؤاد رسول الله صلى الله عليه وسلم، الصراع بين الحق والباطل كما يفعل بك المشركون الآن. انظر إلى يوسف وإخوته، إلى فرعون وموسى، كلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. يبقى القصص النبوي، القصص القرآني مكي. مرحلة مكة تحتاج إلى ثبات. سورة الكهف مكية أم مدنية؟ نعم، مكية أم مدنية؟ لماذا هي مكية؟ خليك أنت شوية مولانا شوية. أخوانا إيه؟ توكلون حاجة النهاردة كده طعمية وفول كتير؟ الكهف مكية أم مدنية؟ مدنية. ماذا تقول أنت؟ ها؟ مكية. لماذا؟ قصة أصحاب الكهف وثباتهم في مواجهة أهل الباطل قصص، والقصص القرآني في غالبه مكي طبعا. وأنت تعلم أن المشركين في مكة أرسلوا إلى قريش يسألون عن النبي عليه الصلاة والسلام، فقالوا سألوهم عن ثلاثة، سألوه عن فتية، وعن رجل طاف المشرق والمغرب، وعن الروح. فأنزل الله أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم. إذن هي مكية. سورة البقرة طيب لماذا هي مدنية؟ أحكام الخمر، الرضاعة، طلاق، الإيلاء، الجهاد، الحج، العمرة، كلها أحكام. إذن هي مدنية. سورة النور مدنية. لماذا؟ لماذا هي مدنية؟ حدود. متى شرعت الحدود؟ في مكة؟ في حدود مكة مش فيها حدود؟ السارق والسارقة فاقطعوا أيديهم، الزنة والزاني فاجلدوا، هذه حدود. الحدود لم تشرع إلا في المدينة. سن صورة الأحزاب مكية أم مدنية؟ هو غزوة الأحزاب وقعت متى؟ في مكة ولا المدينة ولا في الطائف؟ في المدينة يا مولانا. الأحزاب في عام 5 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، مش كده ولا ايه؟ يبقى سورة الأحزاب مدني. احسنت. اذا تستطيع الآن بموضوع السورة بموضوعها ان تحدد هل هي مكية ام مدني. الحقيقة المصنف بدأ هذا البحث المهم، سأبدأ من الآخر حتى ننتظم ضوابط المكي والمدني. آخر مبحث ضوابط المكي والمدني. إيه معنى الضوابط؟ يعني كيف تعرف المكي من الإيه؟ المدني. صفحة 58. كل صورة فيها سجدة مكية، كل صورة فيها إيه؟ سجدة مكية. وكم صورة فيها سجدة في القرآن؟ 14 أو 15 على خلاف العلماء. وطبعا العلماء قالوا 20 صورة مدنية، 20 صورة إيه؟ مدنية، 82 صورة مكية. يبقى كم المجموع؟ كم؟ 100 وكم؟ 20 و82. 102 يا مولانا، ومرتب وهتغلطنا في حساب. 102 يبقى باقي كم صورة؟ كم؟ 12 مختلف فيها. القرآن يتألف من كم صورة؟ 114. 20 صورة مدنية سنذكرها الآن، 82 صورة مكية، 12 صورة مختلف فيها بين العلماء. من الصور التي اختلف فيها الفاتحة، هل هي مكية أم مدنية؟ والراجح أنها مكية. طب لماذا؟ لا لا، شوف، لو أجبت الإجابة التي أريدها جائزة على طول نوبل. نعم. لا برضو لا برضو لا. الحجر صورة مكية بإجماع العلماء. صورة إيه؟ ماذا قال الله في الحجر؟ ولقد آتيناك 7 من المثاني والقرآن العظيم. آتيناك هي مكية باتفاق، يبقى آتيناك فعل إيه؟ ماضي. وطالما أن الحجر مكية إذا الفاتحة إيه؟ مكي. هذا هو الراجح من أقوال أهل العلم، لأن الله أخبر في الفاتحة أفي الحجر أنه آتاه 7 من المثاني وهي الفاتحة، فهذا انتصار لقول من قال إنها إيه؟ مكي. كل صورة فيها سجدة مكية. الضبط الثاني، أول صورة فيها سجدة في القرآن صورة إيه؟ الأعراف. أحسنت. صورة في القرآن فيها سجدتان، الحج. آخر صورة فيها سجدة العلق. أحسنت. كل صورة فيها سجدة فهي مكية. بالضبط الأول قال كل صورة فيها لفظ كلا فهي مكية، ولم ترد إلا في النصف الأخير من القرآن، وذكرت 33 مرة في 15 صورة. كلا كلا بل لا تكرمون اليتيم، كلا إذا دكت الأرض دكا دكا، كلا، لأن كلا رادعة زاجرة، فكل سورة فيها كلة هي ايه؟ مكية. وكلة جاءت في القرآن كم مرة؟ ها؟ سائلوا 33 لسه مكية ما في دقيقة، ذكرت كم؟ 33 ايه؟ مرة في 15 سورة في القرآن الكريم. الضابط الثالث قال المصنف: كل سورة فيها يا أيها الناس فهي مكي، ويا أيها الذين آمنوا مدني. لكن هذا الضابط فيه خلل. الغالب الأعم يا أيها الناس، النداء إيه؟ عام الناس. إنما لما هاجروا واستقرت العقيدة يا أيها الذين آمنوا، فالخطاب لأهل الإيمان جاء بعد الهجرة أم قبل الهجرة؟ بعد الهجرة. لكن هناك سورة الحقيقة سورة البقرة مدني، وفيها يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم الذين من قبلكم لعلكم تتقون. سورة هنا الحج، يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا. يبقى هناك بعض الخوارق لهذه القاعدة، أو بعض ما شذ من هذه القاعدة. إنما الغالب الأعم النداء يا أيها الناس في مكة، والنداء يا أيها الذين آمنوا في المدينة. قال: كل سورة فيها قصص الأنبياء والأمم الغابرة فهي مكي، سوى البقرة. بقرة فيها قصص لكنها مدنية. يبقى كل السور التي تناولت قصص الأنبياء وتناولت القصص في الأمم السابقة مكية. وقلنا الهدف، لأن القصص هدفه تثبيت فؤاد النبي صلى الله عليه وسلم. إذن الآن أسأل: سورة البروج والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود، مكية أم مدنية؟ مكي. لماذا هي مكية؟ تحدثت عن قصة أصحاب الأخدود. ونحن قلنا إن الصور التي عالجت قصصا نبويا أو قصصا لأحداث سابقة على بعثة النبي صلى الله عليه وسلم فهي مكي. أحسن. كل سورة فيها آدم وإبليس مكي، سوى البقرة. سوى الإيه؟ البقرة. كل سورة فتحت بحروف التهجي مكية، سوى الزهراوين. الزهراوين مين؟ البقر وآل عمران. كل سورة فتحت بحاميم ألف لام ميم كفها يعين صاد مكية، إلا البقر وإيه؟ وآل عمران. والرعد مختلف فيها. هذه الضوابط التي وضع العلماء لتمييز المكة من المدني. ثم قالوا: هناك صفات للقرآن المكي، منها الدعوة إلى التوحيد وعبادة الله وإثبات الرسالة. يبقى الصور التي تناولت التوحيد والرسالة صور إيه؟ مكية. وإثبات البعث مكية، وذكر القيامة مكية، والنار والجنة ومجادلة المشركين بالبراهين العقلية والآيات الكونية. سورة قاف مكية مدنية. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد إلى أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف منيناها وزيناها وما لها من فروج. تتحدث عن قضية البعث وعن إثبات الرسالة، إذن هي إيه؟ مكية لا شك. قال الصورة المكية أيضا وضعت الأسس العامة للتشريع وآتوا الزكاة، لكن تفصيل الزكاة كان أين؟ في المدينة. أسس عامة وأقيموا الصلاة، لكن أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل، تفصيل الصلاة كان فين؟ في المدينة. أما الأسس العامة فكانت في مكة. ذكر قصص الأنبياء والأمم السابقة زجرا لهم حتى يعتبروا بمصير المكذبين. من صفات الصورة المكية قصر الفواصل، عما تسألون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون. أرأيت إلى الفاصل بين الآية والآية قصير. صفة القرآن المكي، يا أيها الذين أمنوا إذا تدلنتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب من عدل. شفت الآية تقول إيه؟ سؤال هذه مدنية. يبقى إذا قصرت الفواصل بين الآيات دل ذلك على أن هذا القرآن مكي. إجاز العبارة طبعا قصار المفصل. القرآن قسم عند العلماء إلى 7 طوال، وبعدين المئين، وبعدين المثاني، وبعدين المفصل. المفصل قسمه إلى 3 أقسام: طوال المفصل، أواسط المفصل، قصار المفصل. السبع الطوال ما هم؟ بقرة، آل عمران، النساء، المائدة، الأنعام، الأعراف، 6 كده. 7 يونس أو الأنفال والتوبة، 7 الطوال. والمئين هي الصور التي عدد آياتها يزيد عن 100 قليلا، 110 زي الكهف. مئين. المثاني الصور التي يقل عدد آياتها عن الايه؟ 100، اسمها المثاني. المفصل يبدأ من صورة الحجرات إلى آخر القرآن، اسمه ايه؟ المفصل. وينقسم إلى 3 أقسام: طوال المفصل، أواسط المفصل، قصار المفصل. حينما تقرأ أن رسول الله عليه الصلاة والسلام كان يقرأ في المغرب من أواسط المفصل، من قصار المفصل، علمت عرفت الآن. من البروج إلى آخر القرآن قصار المفصل، من النبأ إلى البروج أواسط المفصل، من الحجرات إلى النبأ طوال المفصل. أرأيت إلى التقسيم؟ ها؟ المفصل. ثم انتقل إلى ضوابط المدني ومميزاته الموضوعية. كل صورة فيها فريضة أو حد، مكية ولا مدنية؟ شوف الحدود على طول، حد في مدينة. كل سورة فيها ذكر للمنافقين، أين ظهر النفاق؟ في المدينة طبعا، في النفاق مكة إلا العنكبوت فهي مكية. كل سورة، سورة المنافقون مدنية أم مكية؟ ها؟ إذا جاءك المنافقون سورة مكية أم مدنية؟ مدني، لأن النفاق لم يظهر إلا في المدينة. كل صورة فيها مجادلة لأهل الكتاب، أهل الكتاب كانوا أين؟ أحسنت، يهود النصارى في المدينة. مدني. أما من ناحية الموضوعات، الصورة مدنية في العبادات والمعاملات والحدود ونظام الأسرة والمواريث والجهاد والصلات الاجتماعية ومخاطرة أهل الكتاب والكشف عن سلوك المنافقين، وتتميز بطول المقاطع والآيات والصور. تلك ضوابط بينها العلماء في التمييز بين المكي والإيه والمدني. قال المصنف: كيف نعرف الفرق بين المكي والمدني؟ صلاة 57. أنا بدأ من وراء البحث لأهمية الذي في الخلف. الذي في الأمام هذا كلام إنشاء، خلينا في المفيد. الفرق بين المكي والمدني للعلماء ضوابط ثلاثة في تمييز المكي من المدني: باعتبار الزمان، باعتبار المكان، باعتبار المخاطب. كم اعتبار كده؟ بسهولة، باعتبار الزمان قالوا ما نزل قبل الهجرة فهو مكة، وما نزل بعد الهجرة فهو مدينة. خلاص ده باعتبار الايه؟ الزمان. باعتبار المكان، ما نزل في مكة فهو مكة، ما نزل في المدينة فهو ده باعتبار الايه؟ المكان. باعتبار المخاطب، فيها أيها الناس مكة، يا أيها الذين آمنوا المدينة. إذا ما أردنا أن نرجح بين هذه المعايير الثلاثة نجد أن الأول هو أقواها، لأننا قلنا أن المكي ما نزل بمكة والمدينة ما نزل بالمدينة، فما شأن القرآن الذي لم ينزل في مكة ولا المدينة؟ نضع فين يعني في قرآن نزل لا في مكة ولا في مدينة، في تبوك، في الطائف، نزل في خيبر، نزل النبي في طريق هجرته. إذا جاء نصر الله والفتح نزلت فين؟ في مكة، أيام التشريق، في حجة الوداع. بمعيار المكان هي مكي، بمعيار الزمان مدني، أن نزلت بعد الهجرة. ده بقول لك في حجة الوداع يا مولانا. إذا معيار الزمان أضبط، معيار الزمان إيه؟ أضبط. قال المصنف: فالمكي ما نزل قبل الهجرة وإن كان بغير مكة، والمدني ما نزل بعد الهجرة وإن كان بغير المدينة. نزل عام فتح مكة: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، في عام الفتح. هذه نزلت في مكة لكنها نزلت بعد الهجرة، فهي مدنية باعتبار الزمان، ولا عبرة للمكان. اليوم أكملت لكم دينكم. أين نزلت ومتى نزلت وعلى من نزلت وفي أي يوم نزلت؟ ده حديث البخاري. نزلت متى نزلت؟ في حجة الوداع. متى؟ في يوم عرفة، يوم الجمعة. أحسنت. نزلت عن النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال حبر من اليهود لعمر بن الخطاب: آية عندكم، آية عندكم معشر المسلمين، إن نزلت علينا معشر يهود لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. فقال عمر بن الخطاب: أعرف متى نزلت وعلى من نزلت وفي أي يوم نزلت. نزلت على رسول الله في حجة الوداع، يوم الجمعة في يوم عرفة وهم لنا بفضل الله عيدان. بمعيار الزمان نزلت في عرفة، بمعيار المكان، بمعيار المكان نزلت فين؟ وعرفة في مكة ولا المدينة؟ المدينة؟ وعدون المدينة؟ الله المستعان. طيب بمعيار الزمان بعد الهجرة أم قبل الهجرة؟ فبعد الهجرة في حجة الوداع، وأن نزلت مكة إلا أنها مدنية رغم أنها نزلت بمكة. إذن معيار الزمان هذا أضبط. قال أما مكان النزول فالمكي ما نزل مكة والمدنة نزل المدينة، إنما عدم ثنائية القسمة ترتب على هذا عدم الثنائية، ما نزل بالأسفار، ما نزل بتبوك، ما نزل ببيت المقدس. الآن ودي فين بقى؟ لمكة والمدينة، في قرآن، في تبوك، في السفر نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم قرآن، فأين نضع هذا القرآن؟ يبقى الضابط غير موجود في معيار المكان. ولذلك أفضل معايير هو معيار الإيه؟ الزمان. إذن السؤال، اكتب السؤال ده، اذكر المعايير التي ذكر العلماء للتفرقة بين المكي والمدني. ماذا ستقول؟ الزمان والمكان والمخاطب، وتذكر أمثلة ثم ترجح. ها؟ قال كيف نعرف المكي من المدني؟ اعتمد العلماء في معرفة المكي والمدني على منهجين أساسيين، منهج سماعي ومنهج تلقي. منهج سماعي نقلي، ومنهج تلقي قياسي اجتهادي. منهج سماعي نقلي ومنهج اجتهادي. يعني ايه منهج السماع النقلي؟ السماعي النقلي منقول عن الصحابة رفعوه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، عن التابعين يحكوا ذلك عن الصحابة، سماعي بالأذن، يعني أحاديث، يعني أثار، يعني إخبار، يستند إلى الرواية الصحيحة عن الصحابة الذين عاصروا الوحي وشهدوا نزول الوحي، أو عن التابعين طبعا، حفظ الصحابة وحفظ التابعين، يعني الصحابة يخبروننا. ابن مسعود يقول كلمة أو يقول جملة، والذي نفسي بيده، والله الذي لا إله غيره، ما من آية في كتاب الله إلا وأنا أعلم متى نزلت وفي أي مكان نزلت، ولو أعلم أن أحدا أعلم مني لرحلت إليه. يعني كل آية يعلمها ابن مسعود متى نزلت وما وأين نزلت، تعرف المكي من المدني. إذن المعيار الأول، الأساس الأول، المنهج السماعي النقل، يعتمد على الرواية الصحيحة التي تلقيناها من من؟ من صحابة الأبرار الأطهار أو من التابعين، وهذا له حكم الرفع في السنة. الصحابي حينما يخبر بأمر غيبي يتعلق بالآخرة أو بأمر يتعلق بالمكي والمدني أو بأمر يتعلق بحكم فقهي، لابد أن يكون قد سمع ذلك من رسول الله عليه الصلاة والسلام لا يمكن أن نتحدث عن الغيبيات إلا بالسماع، فهذا الكلام له حكم الرفع كما قال العلماء. المنهج الثاني المنهج القياس الاجتهادي، يعني أعتمد على معرفة خصائص المكي والإيه والمدني والسمت المميز لكل من المكي والمدني. قال المصنف: ما الفوائد؟ برضو سؤال، ما الفوائد في معرفة المكي والمدني؟ يجي واحد يسأل يقول ألا إيه الفايدة، هنستفيد إيه من دراسة المكي والمدني؟ أنت دوشتنا دماغنا بالمكي والمدني، ما هي الفايدة التي تعود علينا بمعرفته؟ قال المصنف: أولا الاستعانة في تفسير القرآن، طبعا لأن معرفة موقع النزول يساعد على الفهم والتفسير الصحيح، والمتأخر ينسخ المتقدم. اثنين تذوق أساليب القرآن والاستفادة منه في أسلوب الدعوة، وده مهم، لو نزل من أول الأمر لا تزنوا ما ترك أحد يزن، لا تشرب الخمر ما تركوا شرب الخمر، إنما تدرج تدرج في أسلوب الدعوة إلى الله ومراعاة نفس المخاطب. الفائدة الثالثة الوقوف على السيرة النبوية من خلال الآيات القرآنية، سيرة في مكة والمدينة، السيرة تتضح من القرآن بمعرفة المكي والمدني. يبقى معرفة المكي والمدني فوائد. السؤال يقول: اذكر فوائد معرفة المكي والمدني. قال المصنف: هناك موضوعات عديدة تتعلق بهذا العلم، موضوعات يتدارسها العلماء، يقولون ما نزل بمكة، ما نزل بالمدينة، ما اختلف فيه، آيات مكية في الصور المدنية، يعني آية مكية والصورة ايه مدنية، زي سورة الأنفال، الأنفال مكية أم مدنية؟ لماذا هي مدنية؟ الله يفتح عليك، تحدثت عن غزوة بدر، مش كده ولا إيه؟ أسألونك عن الأنفال، قل الأنفال لله والرسول، واعلموا أنما غنمتم من شيء، ده في إيه؟ في غزوة بدر يا سيدنا الشيخ، هم قسموا الغنم في مكة، لكن فيها آية مكية. وإذ يمكر بك الذين كفروا ليخرجوك أو يثبتوك أو يقتلوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. ماذا تقول فيها هذه الآية؟ وإذ يمكر بك الذين كفروا، تتحدث عن من؟ المشركين، عن المشركين في مكة لما اجتمعوا فين؟ في دار الندوة، وقدموا الاقتراحات بالقتل أو السجن أو الحبس، الحبس أو القتل أو النفي. إذن هذه الآية إيه؟ مكي، رغم أنها وقعت في صورة مدنية. صورة التوبة براءة من الله ورسوله، مكية أم مدنية؟ مدني تناولت المنافقين والنفاق وغزوة تبوك، لكن فيها إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. هذه الآية تتحدث عن ماذا؟ عن الهجرة قبل أن يهاجر إلى المدينة. يبقى رغم أن السورة مدنية إلا فيها أن فيها آيات مكية، تحدث عنه العلماء وتحدثوا الآيات المدنية في السورة المكية، ثم ما نزل بمكة وحكمه مدني. يعني نزل مكة وحكمه مدني، يعني أقيم الصلاة نزل بمكة وحكمه مدني، وما نزل المدينة وحكمه مكي، ما يشبه نزول المكي في المدني. ما حمل من مكة إلى المدينة، حمل الصحابة حملوه قرآن. مصعب بن عمير أين ذهب؟ مدينة. بما ذهب؟ بقرآن مكي أم مدني؟ ها؟ مكي، لأن الرسول لم يهاجر بعد عليه الصلاة والسلام، فحمل القرآن المكي إلى المدينة. هذا يسمى ما حمل من مكة إلى المدينة. ما حمل من المدينة إلى مكة زي إيه؟ حينما فرض الله الحج على النبي صلى الله عليه وسلم، كلف من؟ أبو بكر، أحسن، أبا بكر، ولحقه بعلي بن أبي طالب أن يطوف بالبيت عام 9 هجرية، ويقول إيه؟ لا يطوفن بعد اليوم بالبيت مشرك ولا عريان، لأنهم كانوا يطوفون بالبيت إيه؟ عرايا، وكان يتلو صدر سورة براءة في مكة. هذا حمل من المدينة إلى مكة، حمل حمله الصديق رغم أنها مدنية، إلا أنه تلاها على أهل من؟ مكة. ما نزل ليلا أما نزل نهارا في بعد كده. معظم القرآن نزل بالنهار، لكن هناك آيات نزلت بالليل، تعرفونها مثلا؟ توبة الثلاثة الذين تخلفوا عن غزوة تبوك، وعلى الثلاثة الذين خلفوا، نزلت متى؟ بالليل. قالها كعب بن مالك: أنزل الله توبتنا على رسوله بالليل. وكذلك لما دخل بلال يستأذن رسول الله عليه الصلاة والسلام أن يؤذن للفجر، وجده يبكي، قال: ما يبكيك يا رسول الله؟ قال: كيف لا أبكي وقد أنزل الله علي الليلة؟ إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. هذا نص في أن هذه الآية نزلت بالليل. فالعلماء فرقوا بين ما نزل ليلا وما نزل نهارا، وفرقوا بين ما نزل صيفا ونزل شتاء. ما نزل في الصيف معروف، غزوة تبوك، قال المنافقون: لا تنفروا في الحر، قل نار جهنم أشد حرا. يبقى نزلت في الصيف يا أم الشتاء؟ في الصيف. وآيات الكلالة: استفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة، وكذا النبي صلى الله عليه وسلم عمر في صدره، عمر بن الخطاب، وقال له: يا عمر، أتسأل عن الكلالة أما تكفيك آية الصيف؟ آية الصيف يعني الآية التي نزلت في فصل الصيف. نعم، تحدث العلماء أيضا عما نزل في الحضر وما نزل في السفر، محاور أساسية. العشرون سورة المدنية: البقرة وآل عمران والنساء والمائدة والأنفال والتوبة والنور والأحزاب ومحمد صلى الله عليه وسلم والفتح: إنا فتحنا لك فتحا مبينا. إيه رأيك الفتح مكة ولا مدنية؟ الفتح صلح الحديبية كان في مكة أم في المدينة؟ طبعا مدنية. الحجرات: إن الذين ينادونك من وراء الحجرات. الحجرات كانت في مكة أم مدينة؟ في المدينة، وأنت الآن تذهب إلى المدينة ترى الحجرات، هي مدنية. الحديد: المجادلة، قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها، أين جادلت؟ في المدينة، مدنية. الحشر: الممتحنة، الجمعة، المنافقون، الطلاق، التحريم، النصر. كم صورة؟ 20 صورة مدنية باتفاق. 82 صورة مكية، والباقي مختلف فيه. 12 حتى مختلف فيه الفاتح، وقد حسمنا الخلاف فيها. الله يفتح عليك. ولقد أتيناك 7 من المثاني كما قال الله عز وجل. قال: آيات مكية في سورة مدنية، وآيات مدنية في سورة مكية طبعا، وما نزل مكة وحكمه مدني، وما نزل بالمدينة وحكمه مكي، ما حمل من مكة إلى المدينة وما حمل من المدينة إلى مكة، ما نزل ليلا وما نزل نهارا، ما نزل صيفا وما نزل شتاء، ما نزل في السفر وما نزل في الحضر. أرأيت إلى أهمية هذا العلم؟ والإمام السيوطي في كتاب الإتقان في علوم القرآن تتبع هذا آراء العلماء، وذكر كل سورة في القرآن أين نزلت ومتى نزلت وفي أي مكان نزلت، مهم جدا. وقول عبد الله بن مسعود مهم، يشير إلى أهمية معرفة المكي من المدني. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قول ابن مسعود هذا رضي الله عنه في البخاري يقول: والله الذي لا إله غيره ما نزلت سورة من كتاب الله إلا وأنا أعلم أين نزلت، ولا نزلت آية من كتاب الله إلا وأنا أعلم فيما نزلت، ولو أعلم أن أحدا أعلم مني بكتاب الله تبلغه الإبل لركبت إليه. انظروا إلى الحرص على تعلم القرآن ومعرفة أحكامه وآياته وصوره. المبحث هذا أيها الإخوة الكرام مبحث هام لطلاب العلم، معرفة المكي من المدني. يقول السائل الكريم: ما معنى إعضال الولي؟ وما هي الحالات التي يعضل فيها الولي؟ ومن يحكم أن الولي يعضل؟ ولا تعضلوهن، والولي يعضل إن ظلم موليته ابنته أو سواها. كيف يظلمها؟ بأن يمنعها من الزواج، هذا إعضال، تسقط ولايته. أو يمنعها من زواج الكفر، يعني جاءها شاب ملتزم يكافئها في كل شيء، يقول الولي: لا، لن أزوجك إياه. طب ليه؟ قال: أنا أريد واحد لا يصلي، يشرب بنجو، شجع كورة، بروح السيما والمسارح وغير ملتحي، وشرط الأساسي أنه لا يصلي. نقول له: أنت إيه؟ سقطت ولايتك، لأنك أعضلت، أعضلت أي ظلمت. وكثير من الآباء يعضلون البنات، البنت تريد أن تتزوج ويقف حجر عسرة في وجهها فيمنعها من الزواج، عند ذلك تسقط الولاية وتنتقل إلى أحد العصابات، ولكن الولاية تسقط بحكم القاضي الشرعي، هو الذي يسقطها في الفقه الإسلامي. يعني بنت تقول: أبي لا يصلي وغير ملتزم، وتقدم لي شاب ملتزم، وأبي يأبى إلا أن يزوجني آخر لا يصلي، فهذا معناه إعضال. أو أن يطلق الرجل زوجته فتبين منه بينونة صغرى، تمر الحيضات دون أن يراجعها، فيريد الزوج الأول أن يتزوجها بعقد ومهر جديدين، فإذا بقى بأبيها يقول: نكال فيك لن تعود إليك. في هذه الحالة إعضال من الولي لموليته. هل فعلا سيعقد امتحان في شهر شعبان؟ شعبان في كتاب مباحث في علوم القرآن، نحن لسه في المبحث الخامس بشعبان. أنا لا أدري ما الذي كتب هذه الورقة، ولا ميت ابن تيمية والأصول في علم الأصول. متى هذا الامتحان؟ هل يكون في موحد أم لا؟ هل سيتم إكمال هذا الكتب بعد رمضان؟ الأخ الفاضل، أخت الفاضلة، بعد رمضان سنكمل هذا الكتاب. بعد أن نكمله إن شاء الله سنحدد الامتحان، لكن ما زلنا في أوله والكتاب مباحثه طويلة. نعم، ولا تتعجل على الامتحان، إن شاء الله سيعقد، لكن حينما ننتهي من الكتاب إن شاء الله. أحد الأخوة يقول: إن النبي صلى الله عليه وسلم خلق من نور، ويقول: إن الله تعالى أول ما خلق خلق نور محمد صلى الله عليه وسلم، ويقول هناك حديث بذلك، ويقول إن الشيخ محمد حسان قال هذا. هذا رجل كذاب، الشيخ لم يقل هذا، وهذا لم يثبت أبدا بحال، وكل ما ثبت فيه حديث مكذوبة. الله قال قل إنما أنا بشر مثلكم، المثلية في الخلق موجودة، إنما نور. إن عائشة رضي الله عنها تقول قمت بالليل والحجرة مظلمة أبحث عن رسول الله، فتحسست الحجرة فإذا هو يصلي، لو أنه نورا حسيا كما نرى لأضاء المكان الذي يصلي فيه، لكنه نور معنوي عليه الصلاة والسلام، ينير لنا الطريق، يوضح لنا الظلمات من النور. لكن لا يقول أحد أول ما خلق الله نور نبيك يا جابر، حديث مكذوب موضوع. طبعا هؤلاء أو هذه الحديث من وضع من الصوفية الذين عندهم غلو. هل ما يكتب في المصحف الآن مكي ومدني على أساس الضابط الزمني؟ لعله هذا الزمني. عندي بنتان يدخل مدرسة العام القادم إن شاء الله، فهل من الأفضل دخولهم الأزهر أم دخولهم مدارس عادية؟ لا، الأزهر أفضل طبعا على ما فيه من خلل في أمور العقيدة، إن كان تدرس العقيدة الأشعرية، إلا أن الأزهر فيه حفظ القرآن، في دراسة الفقه الشافعي، حفظ المتون، علوم شرعية. فالأزهر لا شك أخذنا فوائد من البسطة وصرفت، وكنا نشك أنها ربا، ثم الحكم فيها. فلما أنك كنت تشك أنها ربا لابد أن تأتي بها وتخلص منها، ما أخذت تتخلص منه في شيء يناسبه، في الأماكن العامة، مستشفيات، كباري، إلى غير ذلك. كان لي أخت توفيت وهي تضع رحمها الله، وتركت ابنتها فلها ميراث في البنت، فلتأخذ ميراثها بسعر الوقت الحالي، مع العلم بالزمن والدي متوفى، والدتي متوفية قبل أختي بسنوات. دي وصية واجبة. الفرع الذي مات أصله في حياة المورث، يعني أبوها البنت ماتت وأبوها موجود، أبناؤها يرثون، وصية واجبة طبقا للمذهب الحنفي معمول به في مصر. نصيب الابن، نصيب البنت كما لو كانت حية، يوزع على أبنائها، ويؤخذ بسعر اليوم. فلما أنكم لن تقسمون الميراث في وقته، فإذا حجبتم الميراث يقيم بسعر اليوم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل والسر والعلن، وجنبنا الفتن ما ظهر منها موطن. آمين آمين آمين. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.